وبلغ من نصح الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيتمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سعة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرهما، ونعتمد على نقله لأنه من جملة علماء المسلمين. وقال الشيخ أبو بطين رحمه الله: ومن قال لا إله إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والتقرب إليهم. وقال الشيخ أبو بطين رحمه الله: ومن قال لا إله إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح هذا مشرك شاء أم أبى، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومع أن هذا الفعل شرك ومن فعله فهو كافر. ولكن على ما قاله الشيخ لا يقال فلان كافر حتى يتبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه وماله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين لله. وقال الشوكاني رحمه الله في التعليق على حادثة سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد لغير الله جاهلا لم يكفر، وهناك هامش حول هذه النقطة، ولا يخفى أن العذر بالجهل في مثل ذلك لا يفتعل افتعالا، وإنما ينهض حيث توجد مظنته، ولهذا يختلف من سجد للأولياء يظن ذلك من باب التوقير الواجب لهم وأنه يثاب عليه صاحبه باعتباره قربة إلى الله، وبين من سجد للبقر من الهندوس أو الناس من المجوس ونحوه، فإن الشبهة في الأولى قائمة واحتمال الجهل قريب ومتوجه، وأما في الثانية فإن الأمر جد مختلف، والعذر فيه ليس بمتوجه، إذ لم تدد شريعة قط بتعظيم الأفقار أو النار، ولكن وردت الشرائع بمحبة الصالحين وتوقيرهم، وفي التبرك بآثارهم خلاف معتبر، بل جاءت الشرائع السابقة بسجود إخوة يوسف ليوسف وسجود أبويه له، ومن قبل ذلك سجود الملائكة لآدم سجود تحية وليس سجود عبادة، والتدرج من التوقير المشروع إلى التبرك الممنوع محتمل الوقوع، واحتمال اللبس في ذلك قريب فتأمل. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته السمعية، الكتاب كاتب حفظه الله يبدو أنه كان قبل وفاة الشيخ الألباني رحمه الله، ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته السمعية، وقد وجه إليه هذا السؤال: هل يعذر بالجهل من كان في بلدة يقام فيها الذبح للأولياء والطواف حول قبورهم وهم يدعون الإسلام والطابع هذا في جميع البلاد، ويعتقد أن هذا الرجل الذي يطوف حوله ينفع ويضر، وهذا هو الاعتقاد السائد في هذا البلد؟ فأجاب: هناك ثلاثة مجتمعات، مجتمع إسلامي صحيح ومجتمع كافر ومجتمع اسما إسلامي، فالذي وجد في المجتمع الثاني والثالث معذور، حجة الله عليه لم تقم، معذور بمعنى أننا لا نحكم عليه بأنه من أهل الكفر الخالدين في النار، وليس معناه أن يدخل الجنة ترانزيت، هكذا كتبت بين قوسين، لا يدخل الجنة إلا كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: نفس مؤمنة. ولكن أريد من قولي إنه معذور أي لا يحكم له بالنار التي وعد بها الكفار، له معاملة يوم القيامة معروفة في بعض الأحاديث الثابتة، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. أن من تفاصيل التوحيد ما لا يعذر فيه بالجهل بيقين، وذلك كنسبة الصاحبة أو الولد إلى الله، أو العداوة الدينية لجماعة المسلمين، أو سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحوه، مما لا يتصور ورود عارض الجهل فيه على أحد من المسلمين لكونه من المعلوم بالضرورة من الدين.